أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعلى خير وبركة وتوفيق من الله عز وجل انتهى بنهاية الدرس الماضي تفسيرنا لسورة الرحمن عز وجل. وهذا الدرس أتحدث فيه عن موضوع عام، لأننا إن شاء الله بدءا من الدرس القادم ومع أول الشهر الجديد سنبدأ في سلسلة يحتاج إليها كل مسلم، نحتاج إليها جميعا، كل من يريد التمسك بشريعة الإسلام، وكل من يريد أن يتخذ الإسلام والقرآن والسنة شعارا له. والحقيقة يعني من فترة بعيدة منذ تعرفت على هذا الموضوع وأنا أريد بحثه وأريد الحديث عنه وأريد أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بهذا الأمر، وقد أراد الله عز وجل أن نبدأ في هذا التذكير بدءا من اللقاء القادم إن شاء الله. وهو موضوع كتاب درسناه في كلية الدعوة الإسلامية بعنوان التوجيهات النبوية في حياتنا اليومية. وهذا الكتاب لدكتور جلال بشار رحمة الله عليه، دكتور جلال السعدي بشار، وكان أحد البارزين في كلية الدعوة وجامعة الأزهر. الكتاب ده عبارة عن تقريبا 60 حديث أو يعني قريبا من هذا، كل حديث بيتناول أدبا من آداب الإسلام بالنسبة لما نستخدمه يوميا، آداب السلام، آداب الاستئذان، آداب الزيارة، آداب الخلوة بالنساء، يعني حكم الشرع هل يجوز أو لا، أداب الاستئذان، أداب الطعام، أداب الشراب، سنن الفطرة، كل دي حاجات يعني الناس تجهلها، يعني كثر الحديث جدا عن الرقائق، وكثر الحديث جدا عن بعض أقسام التوحيد أو العقيدة، وكثر الحديث جدا عن الفقه بأنواع عبادات ومعاملات وأحوال شخصية، لكن قليل جدا من يتحدث عن الأدب، عن الخلق. يقول أحد العلماء: يا بني، إذا كانت، اسمع الحكمة الجميلة دي، إذا كانت طاعتك ملحا فليكن أدبك دقيقا. يعني الملح بيبقى قليل شوية لكن الدقيق بيبقى إيه؟ كتير. يبقى المفروض الأدب يكون أعلى من الطاعة، يكون أكثر شوية. ولذلك زمان كانوا بيقولوا وزارة المعارف، خلاص بعدين سموها وزارة التربية والتعليم. الجيل اللي حضر وزارة التربية والتعليم والتربية قدموها على التعليم طلع متربي، إنما اليومين دول بيقول لك وزير التعليم، ولذلك تلاقي العيال عندهم تربية ما حصلش لأنها اتلغت من القاموس أصلا. فوزارة التربية والتربية، الأدب قدموه على العلم، خلاص ما ينفعش علم بدون أدب. الأدب الأول، الأدب هو المقدم على كل شيء. فالأخلاق الإسلامية، مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق في الزيارة، يعني مثلا إيه، هاخد لك كده بس لمحة بسيطة علشان لما نروح إن شاء الله نكون مستعدين لهذا الموضوع، ويريت نعرف أحبابنا ونعرف الناس في البلد، لأن ده موضوع يعني مهم. النبي عليه السلام بيعلمنا أدب الاستئذان، فبيقول إيه؟ الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فرجع. لا، تلاقي الواحد شغال بوليس، أي عم فيه يا عم، خلاص أنا في البيت ومش هفتح يا سيدي، ما ترغمنيش ان انا افتح. ليه؟ حتى لو فتحت ليك هكون مغضب لان انت ما راعيتش حرمه البيت، قد اكون مستريح، قد اكون في شيء. شوف الجاهليه كانوا زمان يعملوا ايه، كان يقفز الرجل في بيت الرجل ويقول قد دخلت، هي انا جيت. شوف وبتحصل، تبص تلاقي انت قاعد تاكل كده في امان الله، تبص تلاقي الباب اتفتح كان شويه مجد، فلان هنا، سلام عليكم. طب ما انت تقول سلام عليكم الاول، ايه اللي فلان هنا ده؟ مش هنا يا سيدي. شوف سيدنا النبي بقى كان يعمل ايه، كان يقول السلام عليكم، أنا فلان ابن فلان، أأدخل؟ أعطاني بطاقة شخصية، من اللي بره عشان أبقى عارف. ممكن أقول له ارجع ما يزعلش مني، ممكن أقول له اتفضل يا مرحبا. عايزين ليه؟ كتير من الناس يروح يلاقي مثلا سمع صوت محمود في البيت، خلاص، وخبط على الباب وانا بتكلم وما فتحتش، يروح بقى ايه يطير بالمطوه، ده كان في البيت وتخفى مني يا عم. يا سبحان الله، هذا حقه؟ زدت عن الاستئذان 3 مرات. ده لو قال لك انا فلان، لو انت قلت لي انا فلان وقلت لك روح، هذا من حقي. الله، من حقك ليه؟ تعالى كده شوف في سوره النور ربنا بيقول ايه، وان قيل لكم ارجعوا هو ازكى لكم. الله، يبقى عايزين نتعلم الاداب عشان ما نزعلش من بعض. المسلمين الان صدورهم ضاقت من بعض لمخالفه الادب، فان شاء الله بدءا من الاسبوع القادم هتكون سلسلتنا بعنوان التوجيهات النبويه في حياتنا اليوميه.